لو كنت تدري ما بي كنت تعذرني، فاني افلح دموعا لا انقطاع لها. فهل اتى عبره انها تخلصني؟ فماذا تنتظر؟ هل تنتظر مصيبه او قارعه تحل؟ ماذا يقول اهل القبور اذا وسدوا في قبورهم؟ الكل يتمنى الرجوع، الكل يتمنى حينها، الكل يتمنى الرجوع، حتى الصالح يتمنى ان يرجع حتى يزيد في صلاحه. اسمع بارك الله فيك، اسمع وانت تتساقط امام فتن وشهوات ومغريات، اسمع كيف ثبت الشباب، اسمع بارك الله فيك، اسمع هذا الخبر. في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم خرج كذابان يدعيان النبوه، احدهما بصنعاء وهو الاسود بن كعب العنتي، وخرج الثاني باليمامه وهو مسيلمه الكذاب. وراح الكذابان يحرضان الناس على المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول. وفوجئ الرسول صلى الله عليه وسلم يوما بمبعوث بعثه مسيلمه الكذاب بكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليه، اما بعد فاني قد اشركت في الامر معك، وان لنا نصف الارض ولقريش نصفها الاخر، ولكن قريش قوم يعتدون. فرد النبي صلى الله عليه وسلم كتابه وكتب اليه كتابا يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمه الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبه للمتقين. ظن الكذاب ان النبوه ملكا يريد ان يتقاسمه، وصل اليه الكتاب فما زاده الا ضلالا واضلالا، ومضى ينشر افكه وبهتانه. فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبعث اليه رساله ينهاه فيها عن حماقاته وعن كذبه وافتراءاته. لكن من سيحمل رساله الى هذا المتكبر العاتي الجبار؟ فوقع الاختيار على احد الشباب، ومن للمهمات الا الشباب؟ من للمهمات العظام والمتهمات الا الشباب؟ تسمعوا يا شباب، وقع الاختيار على حبيب بن زيد رضي الله عنه وارضاه، شاب ملأ الايمان قلبه وعلى اتم الاستعداد للتضحيه من اجل الله ورسوله ومن اجل نصرة هذا الدين. من للمهمات العجيبة والمهمات العظيمة الا الشباب يا شباب؟ لكن اين الشباب؟ واي شباب؟ الشباب الذين تربوا على الوحي كتاب وسنة، شباب تربوا على تقوى من الله ورضوان، شباب دللوا سبل المعالي، لا عرفوا سوى الاسلام دينا، تعهدهم فانبتهم نباتا كريما، طاب في الدنيا غصونا، اذا شهدوا الوغى كانوا خماسا يدكون المعاقل والحصون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم الى الخصم العرينا، وما عرفوا الاغاني مائعات ولكن العلا طيبت لطونا. سافر حبيب رضي الله عنه في هذه المهمة الخطيرة، وهو فرح مسرور لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم له وللثقة التي اوكلت اليه. وصل حبيب الى مسيلمة الكذاب الذي لم يعرف المروءة ولا العروبة ولا الرجولة. جمع الكذاب قومه بعد ان قيد حبيبا بالقيود وانزلوا به سنوط العذاب والهوان، ارادوا من ذلك ان يسلبوه الشجاعة والاقدام حتى يستسلم امام الجميع ويعلن ايمانه بالكذاب. لكن ان لهم ذلك، قال مسيلمة لحبيب: اتشهد ان محمد رسول الله؟ قال حبيب: نعم اشهد ان محمد رسول الله. فعلى الخزي والعار وجه مسيلمة وعاد يسأل ويقول: وتشهد اني رسول الله؟ فاجاب حبيب بسخرية قاتلة: